إن الله يعلم الغيب. بلاش الخط والناس هنا الشغل Thank you. يا سلام اهدى يا جديد بسم الله تحيات النبي والشمس واضحة حلفة النبي. وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما فلم ينظر الحاجات اللي بتجن الجن دي خش وذكرى لكل عمل.

Well, I'm not